بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 14 من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في المجلس الماضي كتاب التصوف وهوادي التعرف، وذكرنا مقدمة عن التصوف وكيف تطور أمره. وحببت هنا أن أذكر قبل أن أشرح الأبيات مسألة راجعتها، وهي قصة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مع الصوفية التي رواها معن بن عيسى القزاز رحمه الله. والحقيقة هذه القصة ذكرها أبو بكر الخلال في كتاب الحث على التجارة، وأوردها وذكرها مسندة، وأوردها فيما أذكر الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس أيضا، وأوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك في طبقات أصحاب الإمام مالك. وهذه القصة ذكرها الشيخ المختار بن عربي مؤمن في شرحه وأنكر صحتها، قال إنها قصة غير صحيحة، وقال إن التصوف في ذلك الوقت لم يكن يحمل هذا، إن الزهد لم يكن يحمل هذا الاسم، اسم التصوف زمن الإمام مالك رحمه الله، إنما هذا الاسم يعني استحدث بعد ذلك. والحقيقة أن كلامه أظن فيه نظر، لأنه ذكر مجموعة من الأقوال في أول من بنى دويرة للصوفية، وذكرت لكم أن أول من بناها في البصرة عبد الواحد بن زيد، وهو من تلاميذ الحسن البصري. والحسن البصري توفي تقريبا 110 للهجرة، فتلميذه هذا يعني كان بعد 110 يعني. والإمام مالك توفي 178 للهجرة تقريبا، فالزمان يحتمل هذا، يحتمل أن يكون هذا الاسم موجودا، على أن الإمام الشافعي له كلام صريح في هذا الأمر، وتكلم عن الصوفية في العديد من القصص. والمهم من ناحية إسنادها، الحقيقة هو يقول إن إسنادها مضطرب، والقصة تارة تحكى بهذه الصيغة وتارة بهذه الصيغة. يعني إذا اتفقنا على أصل القصة فلا يضرنا أن تضطرب رواياتها، لأن القصة إذا كان أصلها صحيحا قد لا يحفظ الناس تفاصيلها. ومع هذا قد يقال إن بعض الروايات ضعيفة أيضا، إلا أن هناك رواية صحيحة. وعموما هذا الأمر يحتاج مني إلى أن أراجع الأسانيد وأقارن بينها حتى أحكم، إنما ذكرت لكم هذا الأمر لأن الشيخ ذكره في شرحه على تصوف المرشد المعين. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وتوبة من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار. هذان البيتان افتتح بهما الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب المبارك، كتاب التصوف وهوادي التعرف. والهوادي هنا ليست القواطع كما ذكرت لكم أيضا، إنما الهوادي هنا جمع هادي، يعني الطريق الذي يهدي إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى. فقال: التوبة من كل ذنب يجترمه الإنسان، يكون مجرما بارتكابه، تجب فورا مطلقا كيفما كانت هذه كيفما كان هذا الذم، وفورا يعني في أول لحظة ارتكب فيها الذم، وتوبة من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا وهي الندم، يعني أن التوبة هي الندم. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وهو يشبه قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا أهم شرط من شروط التوبة هو الندم، الندم على ارتكابه للذنب، والندم على أنه فعله ويا ليته لم يفعله، بشرط الإقلاع، يعني يشترط في التوبة أن تقلع عن الذنب مباشرة فورا. أما أن تأتي الذنب تشرب وتقول استغفر الله استغفر الله، أو تنظر إلى النساء تقول استغفر الله استغفر الله، أو ترتكب كما يقول كما العامة يغتابون ثم يقول الله يغفر لي، ولماذا تقول الله يغفر لي؟ لا تغتب، يأتي إلى الشخص ويقول هو غبي الله يغفر لي، طب كيف قلت غبي غفر الله، لماذا تقول غبي؟ لا تقول هذا الكلام. ونفي الإصرار يعني أن تنفي الإصرار على الذنب، يعني أنك تقلع عنه وتضع في قلبك، تعزم في قلبك على أن لا تعود إليه. وليتلافى ممكنا ذا استغفار، يعني أنه يتلافى أي ذنب يستغفر الله عز وجل منه، ويكثر من الاستغفار. هذا ما يتعلق بالتوبة. التوبة يا إخواني هي العودة والأوبة. وتوبوا إلى يقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تعزم ألا تعود للذنوب والمعاصي فتتوب منها، وهي التي يسميها الناس اليوم يقول الالتزام، فلان التزم يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعزم أن لا يعود إلى الذنوب والمعاصي، وأنه منذ هذه اللحظة سيلتزم أحكام الشرع. هذه التوبة هي أول منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. إذن التوبة من الذنوب والمعاصي بمعنى الإقلاع عنها، بمعنى الإقلاع عنها والإصرار على عدم العودة إليها، هذه هي أول منزلة من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى. لا يتصور سير إلى الله والشخص لا زال مذنبا عاصيا. فإذا رأيت الرجل عاصيا ويتحدث عن منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه صاحب دعوة وكلام فارغ، فكيف تتحدث عن منازل السائرين وأنت أصلا المنزلة الأولى لم تركب فيها ولم تتقيد بما فيها؟ إذن الاستغفار بطلب الدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وطلب أن يسترك الله عز وجل مما ارتكبته من الذنوب والمعاصي، هذه هي أول المنازل الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. روى البخاري عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والتوبة منزلة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم ضل عن راحلته حتى أيس منها، فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذا بها واقفة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقام إليها وقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى أفرح من هذا الرجل الذي كاد يموت ثم جاءه الغوث ومن الغوث تلعثم حتى إنه قال هذه الكلمة التي لو كان في صحته وعافيته لما قالها، قال اللهم إنك أنت رب أنت عبدي وأنا ربك، أو اللهم إني ربك وأنت عبدي، أخطأ. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب ويرجع إليه ويبكي بين يديه سبحانه وتعالى ويستغفره من الذنوب والمعاصي ويسأله الإعانة. هذا أمر يفرح الله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا رحمه الله: والتوبة واجبة وجوب الفرائض، وكلما تأخر المرء عن الاستغفار كلما احتاج إلى أن يستغفر أيضا من هذا الذنب، فهذا ذنب وراء ذنب وراءه ذنب. وقال علماؤنا رحمه الله: من شؤم المعصية أنها تجر أخواتها، ومن بركة الطاعة أنها تدعو أخواتها أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولعل في لغة القرآن وعسى في لغة القرآن أي ستتحقق. فلغة القرآن فيها لعل وعسى لكنها تعني التحقيق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فعندما يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا، وهنا عندما يقول سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون يعني أن الفلاح حاصل لكم إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الآيات: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، سورة الحديد، عفوا سورة التغابن. إذن سورة سورة التحريم. فإذا هذا الاستغفار أمر طلبه الله عز وجل منا، هي يعني مرتبة التوبة طلبها الله عز وجل منا. وقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الذين أصروا على الذنوب والمعاصي هم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الذين لم يتوبوا هم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. والتوبة لها مراتب، كما أن الهروب من الذنوب له مراتب، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، أو يسمى الداء والدواء. قال: أول ما يأتيك الخاطرة، وهذه يسهل دفعها، فإذا جاءك الخاطر السيء ادفعه، فدفعه سهل. فإذا لم تدفعه تصبح الخاطرة فكرة، وهذه دفعها أصعب. فإذا لم تدفعها تصبح الفكرة عزيمة، وهذه دفعها أصعب. فإذا لم تدفعها تصبح العزيمة فعلا. فإذا لم تنتهي عن ذلك وتتب فسيصبح عادة وسيجر لما بعده، فيصبح الذنب يجر الذنب، وبهذا يكون المرء مستقيما ملتزما، ثم يبدأ في الانهيار والتساهل والتفريط حتى ينفرط عقده ولا يبقى ملتزما، انتكس والعياذ بالله. والانتكاس على درجات والعياذ بالله. من الناس من ينتكس حتى لا يبقى من حتى يصبح كالعوام، يكتفي بالصلاة والصيام فقط، هذه الأمور ومن الناس من ينتكسون إلى الكفر والردة والعياذ بالله. طبعا هو لا يزعم أنه كفر وارتد، لكن يبدأ في سب الدين والرب والملة ويصبح مثل هؤلاء الفسقة الكبار الذين لا يبالون ما ينطقون من أفواههم، وهذا قد رأيناه وشاهدناه. إنسان بعد أن كان من الصالحين إذا به فجأة يتساهل نظرة والابتسامة وكذا حتى يسقط، ثم يصبح سقوطه مدويا والعياذ بالله. وكم الإنسان ابتلي بنهش أعراض العلماء والطعن فيهم والكلام فيهم، وإذا به والعياذ بالله ينتكس حتى يصبح في شر حالة. أنا أعرف داعية كان مشهورا وكان يلقي الدروس، ودروسه كانت يعني مليئة بالفوائد، لكن لا شغل له إلا الطعن في العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم سألت عنه فقيل لي إنه قد حلق لحيته وانحرف وبدأ يتبع البنات في الأسواق. أعوذ بالله، بعد أن كان اسمه الشيخ فلان الفلاني أصبح شابا صائعا يتبع البنات في الأسواق، والله إنه أمر مفزع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وكان من حلفه المفضل لا ومقلب القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فقلوب العباد على مثل الجمر، على مثل الإبريق الذي على الجمر، يغلي ويفور يغلي ويفور. وبذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم ينتبه الإنسان لنفسه، وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فورا من أي ذنب ارتكبه، وإذا لم يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، فإنه لا يلبث أن ينهار. وكما قال البوصيري رحمه الله والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطمه. النفس كالفرس الجموح إن تركته ولم تلجمه طار بك إلى الهاوية، وأما إذا ألجمته وأرجعته إلى مكانه وأعدت حساباتك فإنك تعيد ترتيب وضعك. كم من إنسان تعود على قيام الليل ثم تساهل حتى أصبح يقوم الصبح فقط بعد الأذان، ثم تساهل حتى بدأ يصلي الفجر في البيت، ثم تساهل حتى بدأ يخرج الفجر عن وقته. إذا لم ينتبه لنفسه فإنه سيصبح في حالة يرثى لها. كم من إنسان كان يقرأ حزبين من القرآن في النهار، جزءا من القرآن في النهار، فتأخر عن ورده اليوم ثم غدا ثم بعد غد حتى ترك ورده. كم إنسان تعود صيام الأيام الفاضلة فتساهل اليوم يفطر وغدا يفطر عادي، يعني أمور عادية، يقول هذا سنة فقط، ثم ذهبت السنة التي كان يتعود عليه. وهكذا في جميع العبادات. كم من إنسان كان شديدا في الحق لا يتساهل في أحكام الشرعية ثم تساهل للخلطة. ولذلك على المرء أن لا يخالط إلا الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني أن يكون الأتقياء والصالحون هم جلساءك، هم الذين تجتمع بهم. هم هذا لا يمنع أن تلقى غيرهم لدعوتهم لنصيحتهم لصلة رحم وما إلى ذلك، لكن ليكن هؤلاء الصالحون هم جلساءك الأصليون، لأنك إذا أخطأت أو تساهلت سينصحونك سيقولون لك يا فلان ما لك، وأنت في جميع الأحوال ستستحي منهم، تستحي أن تأتيهم بالوجه الذي بغير الوجه الذي جئتهم به في اليوم الماضي. والإنسان يجامل من حوله إن في الحق أو في الباطل، فإذا أكثر من مجالسة الفجرة والفسقة فإنه يتساهل، يقولون فلان لحيتك هذه أو كثة، خفف خفف قليلا، فلا يبدأ فلا يفتأ يخفف منها حتى تصبح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله خير الذقون إشارة تكون، يعني فقط استحيا أن يمرر الموسى عليها، وهذا رأيناه في كثير من الناس، كانت لهم لحى ثم أصبحوا من غير لحى وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. والمرأة تكون متمسكة شديدة في دين الله، تلبس الجلباب والخمار وكذا، فلا تفتأ وتتساءل حتى تصبح بلباس يعني إشارب خفيف استحت أن تخلعه فقط. وهكذا في سائر الأمور، هذه فقط أمثلة ضربتها لكم، لكن الإنسان إذا وضع خطوط الحمراء ولم يتجاوزها ونصح نفسه وتناصح مع غيره وجالس الصالحين فإنه إن شاء الله ودعا الله بالثبات، الثبات يعني إذا لم يثبتنا الله سبحانه وتعالى فلا نطمع في شيء آخر، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هو كل شيء، بعد ذلك ما هي إلا أمور نحاولها فقط. إذن العلماء يذكرون أن أول ما ينبغي على المرء أن يفعله بعد التوبة أو عند التوبة هو أن يقلع عن الذنب فورا، ويقلع عن الذنب طاعة لله ليس حياء من الناس، بمعنى أنه لم يتمكن من ذلك الذنب، مثلا كان يشرب فجاء إلى مجتمع محافظ إذا شرب سيستهزئون به ويضحكون فترك الشرب، هذا لا يؤجر على هذا الفعل لأنه لم يتركه لله، لكن لو تركه لله قال والله أعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا أرجع إلى هذا الشراب الخبيث أو أن لا أرجع إلى هذا الذنب، ويصلي ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين الاستغفار ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذن يقبل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله توبته. وأيضا يندم، أما الذي لم يندم ويجلس ويتذكر مغامراته ويجلس مع أصحابه يقول والله في السنة الفلانية كنا في البلد الفلاني وذهبت وفعلت وكذا، هذا لا، هذا ذنب، يكرر الذنب، لأنك إذا تلذذت بالذنب فإنك تكرر الشعور بالمعصية والعياذ بالله، وهذه توبة يعني فاسدة ليست توبة حقيقية، يعني تلذذ بالذنب، والأصل أنه يمتعض وكلما تذكر ذلك الذنب تأثر وبكى ولا يدري لعل الله يقبل توبته أم لا، قد لا يقبل الله توبته فهو على خوف منه. أما ترون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحشر كل واحد منهم يقول نفسي نفسي أخاف ذنبي، إبراهيم عليه السلام يقول قد كذبت ثلاث كذبات، نوح عليه السلام يقول أنا دعوت لولدي، موسى يقول أنا قتلت القبطي، وهكذا بعد أن مع أنهم تابوا جميعا، آدم عليه السلام يقول أكلت من الشجرة مع أنه قد تاب وتاب الله عليه، فتلقى آدم ربي كلمته فتاب عليه إنه التواب الرحيم، موسى قال ربي إني ظلمت نفسي وفغفر الله له سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا زالوا قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم يخافون لهول الموقف، ولأنهم يعرفون الله، كلما كنت ترى هيبة له وخوفا منه عز وجل. الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وصححه الحاكم وغيره، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصحيح ابن ماجة، الندم توبة، يعني أنه هو أعظم ما في التوبة، وذلك دموع التائبين تكون حارة وغزيرة ويتلذذون بالجلوس بين يدي الله سبحانه وتعالى داعين له مستغفرين تائبين، هذه الذنوب هي التي تجعل صاحبها لا تمسه النار يوم القيامة، عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هاتان العينان لا تمسهما النار، ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله وذكر عظمته وذكر هيبته وتذكر ذنوبه ومعاصيه وأنه ما اتقى الله حق تقواه، ما قدر الله حق قدره، فيورث ذلك له انكسارا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. وتلك الكسرة، يقول ابن القيم رحمه الله، وتلك الكسرة هي أحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي التي تقرب المرأة إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الكسرة، انكسار بين يدي الله عز وجل. ومن شروط التوبة أيضا العزيمة على أن لا يعود إلى الذنب بتاتا، يعزم على أن لا يعود إلى الذنب بتاتا ما بقي في الحياة، فإذا سقط ثانية فليعود إلى الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفرني فغفرت له، وقلت له: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أو كما قال، أو كما جاء في الحديث القدسي. معنى أن هذا العبد ما دام يستغفر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يغفر ذنبه ولو تكرر منه ذلك الذنب، أنه رجع وفاء إلى الله وتاب إليه عز وجل. والذي ينبغي على من تاب إلى الله أن يكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والصدقة، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن الله لن يضيعني. قال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا، يعني صيام وصدقة وكذا، حتى أستغفر الله من تلك الكلمة التي قلتها. إذن يكثر المرء من أعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والآثار في هذا الأمر كثيرة عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. أما التوبة فيتوب المرء من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، والأفضل أن يتوب توبة عامة، استغفر الله ويتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي. وهل إذا تاب من البعض وبقي يرتكب البعض يقبل الله توبته؟ نعم، الصواب أن الله سبحانه وتعالى يقبل ما تاب ويحاسبه على ما لم يتوب منه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان هو السحاب، عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث صحيح رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى مغفرته عامة، يغفر لي كل شيء، لكل العباد، يغفر كل الذنوب، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إلا أن التوبة لها حد. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قرب، وكل من أذنب فقد جاهل. يعني كل من فعل ذنبا فهو جاهل، جاهل عظمة الله فهو جاهل. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بإسناد حسن: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يقبل توبة العبد ما لم تخرج الشمس من مغربها. أما إذا أشرقت الشمس من مغربها فعندئذ لا تقبل توبة أحد ولا إسلام أحد، انتهى الأمر. يقول روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة وأبي العالية الرياحي وغيره غيرهما من السلف أنه كان يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وقال مجاهد وغيره: كل من عصى الله تعالى خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وذكرت لكم ابن عباس أن ابن عباس قال: كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قرب. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى هنا يعني هذا سيحدث، فهو يعني بمعنى أنه أمر حاصل إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك التي أنعمت علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث رواه البخاري. والتوبة يا إخواني إذا تابها المرء فإنها تقبل، لكن على المرء أن يبقى في خوف ووجل، لعل توبته كانت مدخولة، لعله لم يخلص فيها فيبقى خائفا. وهذه قاعدة أن الإنسان في حياته يسير بجناح الخوف، وقرب وفاته يسير بجناح الرجاء، فهو بين جناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. هكذا يبقى يخاف، فإذا قارب الموت وكان على السرير فإنه عندئذ يتذكر ذنوب معاصي، يتذكر ربا غفورا رحيما هو مقبل عليه سبحانه وتعالى. هل الكافر عليه أن يتوب من كل الذنوب والمعاصي أم أن إسلامه توبة؟ إسلامه توبة، الإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لعبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء يسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع رفع يده وقال: يا رسول الله إن لي ذنوب ومعاصي. قال: أما علمت أن الله أن التوبة تجب ما قبلها، أن الإسلام يجب ما قبلها؟ فعندئذ بايع. الله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فإذن إذا تابوا يغفر لهم ما قد سلف، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والإسلام يجب كل ما كان قبله من الذنوب والمعاصي والآثام. طيب، وقد وردت أحاديث عديدة في هذا المجال، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاستقيموا إليه واستغفروا. هذا الأمر بالاستغفار، هذا الأمر بالاستغفار. وقد استغفر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر المجلس الواحد أكثر من 80-90 مرة، حتى 100 مرة. واستغفر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما فعل آدم وحواء عليهم السلام، فقال: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستغفر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام، قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. واستغفر الله سبحانه وتعالى أيضا بقوله: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين ومؤمنات ولا تزدد الظالمين إلا تبارا. واستغفر موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقوله عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وإذ أمر المؤمنين بذلك قال فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الحديث القدسي أن النبي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وقد ورد في روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح، وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم ما لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، إلى غير ذلك من الحديث والآثار في هذا الباب. الحديث الذين يأتون الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض ذنوبا وخطايا أنه سبحانه وتعالى ما لم يشرك به فإنه يغفر لهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنة لأمته من العذاب لأنه كان يستغفر لهم، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان ليعذبهم وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان الله سبحانه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم أمنة لهم من العذاب وكانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء للاستغفار فوائد جمة، فوائد عظيمة. وذكر ابن القيم رحمه الله في ثلث كتابه الداء والدواء جملة كبيرة من شؤم المعاصي وكيف يفر المرء منها. وأما بركة الاستغفار فبركته عظيمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال هود عليه السلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فهذا الاستغفار هو مشروع في سائر اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، حديث رواه البخاري. وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم روى هذا أبو داود رواه سنده وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيفعل هذا، فما بالنا نحن نحتاج إلى الاستغفار وأن نكثر منه في يومنا وليلتنا. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصالحين الذين يستغفرون الله بالأسحار، وهذا من أعظم الأوقات التي على المرء أن يستغلها للاستغفار. فقال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال مادحا لهؤلاء الصالحين والمستغفرين بالأسحار، مادحا هؤلاء الذين يستغفرون بالأسحار. وأخيرا كانت آخر سورة نزلت هي سورة النصر، حيث قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان أول ما يفعله المرء هو الاستغفار، وآخر ما يفعله المرء هو الاستغفار. وإذا قضى عباداته استغفر الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يفعل أمر استغفر الله. فالاستغفار هو أول المراتب وهو آخرها، يعني على الإنسان أن يكثر منه، يكثر من الاستغفار في الليل والنهار لما فيه من الأجر العظيم والفضل الكبير. ونختم بهذا الحديث الجليل الذي رواه